بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهمون، وكل حزم بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. لا يخفى عليكم عباد الله هذه الهجمة الشرسة على الدعوة السلفية، والتي يتولى كبرها شيخ الأزهر، وهو صوفي من الطريقة الخلوتية، والدكتورات التي حصل عليها في فلسفة الصوفية، وهي ليست من الأزهر وليست من بلاد الإسلام، ولكنها من فرنسا. ثم يتولى كذلك كبر هذه الهجمة الشرسة هذا الصوفي، هذا القبوري والشيعي، وهو مفتي الجمهورية، فهم يستغلون هذه المناصب في الصد عن سبيل الله عز وجل، ويحاولون تشويه الدعوة السلفية، ويصفون السلفيين بأنهم خوارج، وأنهم يهدمون قبور الأولياء. وهذه لا شك هي من الدعاوى الفارغة، وهم لا يستطيعون إلا الكذب، ولا يستطيعون إلا الافتراء، ونحن لا نرد عليهم بكذب كما يكذبون، ولكننا نبين ما هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية، ونقول بأن مفتي الديار المصرية ينبغي أن يكون من أهل السنة والجماعة، فلا يمكن في إيران أن يأتوا بأحد من أهل السنة والجماعة يكون مفتيا للدولة الشيعية، فلا بد أن يكون المفتي كذلك من أهل السنة والجماعة، لأن الغالب على مصر، ولأن أكثر مصر من أهل السنة والجماعة. كذلك لا يجوز أن يترأس أكبر هيئة دينية، لا أقول في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط، لا يجوز أن يتولى هذه الهيئة الدينية رجل صوفي يجهل التوحيد بل ويعادي أهل التوحيد. فهؤلاء من أذناب النظام السابق، النظام الفاسد، وهم كانوا يأتون بمثل هذه الشخصيات حتى يفتوا لهم بما يريدون من تضليل الناس. وحتى يلبسوا على الناس أمر دينهم. فينبغي أن يسقط مع النظام السابق كل من كان من اختيار هذا النظام السابق، كما سقطت الوزارة، وكما سقط مجلس الشعب والشورى، وكما سقط أو سيسقط قريبا الحزب الوطني. كذلك ينبغي أن يسقط هذا المفتي الذي أتى به النظام السابق، وينبغي أن يسقط كذلك شيخ الأزهر، لأنه في الواقع يعادي الإسلام في صورة السلفية. فما هو الفرق بين أهل السنة والجماعة أو السلفيين وبين الصوفية في التزكية؟ وإنما قصدنا الصوفية من بين فرق الضلالة، لم نقل الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو الأشعرية، لأن هؤلاء يزعمون أن عندهم مناهج في التزكية، وأنهم أصحاب النفوس الزاكيات وأصحاب تصفية النفوس. فنقول هناك فرق واضح بين أهل السنة وبين الصوفية في منهج التزكية، وكذلك في غاية التزكية. كما يقولون صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. والتزكية هي الإصلاح والتنمية والإعلاء، كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وجعل الله عز وجل من مهمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس العباد، فقال عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخبر الرب الكريم العزيز عز وجل أن من مهمات النبي الكريم تزكية نفوس العباد، أي إصلاحها وتنميتها وتعليتها بتوحيد الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. بل أقسم الله عز وجل أحد عشر قسما متواليا، وليس في القرآن كله من أوله إلى آخره أقسام متوالية على هذا النسق وبهذه الكثرة، على أن فلاح العباد منوط بتزكية نفوسهم، وعلى أن خيبتهم منوطة بتزكية نفوسهم. فقال عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فليس في القرآن كله أقسام متوالية على هذا النسق وبهذه الكثرة، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه من أجل أن يلفت نظر العباد إلى أهمية المقسوم به. أما المخلوق فإذا حلف فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فيقسم الله عز وجل هذه الأقسام على أن فلاح العباد منوط بتزكية نفوسهم، وعلى أن خيبته منوطة بتزكية نفوسهم، والتزكية ضد التزكية. فالتزكية التنمية والإصلاح، والتزكية التصغير والتحقير، حتى تكون النفس حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها، كما قال عز وجل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أو يخفيه في التراب. فالله عز وجل يبين هذه الحقيقة، أنه يفلح العبد في الدنيا والآخرة الذي زكى نفسه، وأنه يخيب من دس نفسه. فهذا معنى التزكية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الزكاة لنفسه، فيقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فما هو منهج التزكية عند أهل السنة والجماعة؟ أول تزكية عند أهل السنة والجماعة التزكية بالتوحيد، لأن الشرك هو أكبر النجاسات. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ولا يقصد بذلك العبادة المالية. قال ابن عباس: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتزكية هنا هي التزكية بالتوحيد ونبذ الشرك. وأرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي تتزكى بالتوحيد ونبذ الشرك. فبداية التزكية عند أهل السنة والجماعة التزكية بتوحيد الله عز وجل. وإنما نقصد بالتوحيد التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وليس كما تعتقد الصوفية التوحيد بمعنى الحلول والاتحاد، أو بمعنى الحلول والاتحاد أو اعتقاد وحدة الوجود، تختلط عليهم الأمور كما سنبين. يقولون: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. غلاة الصوفية تختلط عليهم الأمور، يقولون: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. يعتقدون بأن الله عز وجل يحل في كل شيء، حتى في أجواف الحيوانات وحتى في الأماكن القذرة، حتى قال بعضهم: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. ويروى عن أبي يزيد البسطامي ومن غلاة الصوفية أنه كان يقول: ما في الجب إلا الله، ما في الجب إلا الله. واعتذر بعضهم عن فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى، وقالوا بأن فرعون كان أعلم بالله عز وجل من موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لما قال: أنا ربكم الأعلى، كان أعلم بالله عز وجل من موسى. هذه عقيدة غلاة القوم عباد الله، يعتقدون بأن الله عز وجل يحل في كل شيء. وأهل السنة يقولون بأن الله عز وجل فوق السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ويقول عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف المخلوقات. فهم يعتقدون بأن الله عز وجل استوى على خلقه فوق سماواته بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ولا يجوز لك أن تحمل شيئا فيه اسم الله عز وجل عند دخول الخلاء أو دورة المياه تنزيها لاسم الله عز وجل، أو أن تذكر اسم الله عز وجل في هذه الأماكن. فكيف يجوز لنا أن نعتقد أن الله عز وجل بذاته في هذه الأماكن القذرة؟ فنقول بأن بداية التزكية عند أهل السنة والجماعة التزكية بتوحيد الله عز وجل، ليس توحيد الصوفية وليس توحيد المعتزلة الذين يقولون بأن التوحيد هو وحدته، هو اعتقاد أن الله عز وجل هو الصانع أو هو الخالق. بل التوحيد عند أهل السنة والجماعة يشمل نوعين من التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه، وكما عرفنا به أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشتمل على نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، أن تعتقد بأن الله عز وجل وحده هو الرب، فلا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، ليس ليس هناك أحد يغزو الناس بالنعم إلا الله عز وجل، ليس هناك أحد يقدر على أن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه إلا الله عز وجل، ليس هناك أحد لا يجوز التحاكم إلى غير الشرع إلا الله عز وجل. فهذا توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، وأن تنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، كما قال عز وجل يرد على المشبهات والمعطلة في آية واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجزء الأول من الآية رد على المشبهة ليس كمثله شيء، والجزء الثاني من الآية رد على المعطلة وهو السميع البصير، أي إثبات صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل. نقول لهؤلاء الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه والذين ينفون عن الله عز وجل ما وصف الله عز وجل به نفسه، نقول: وأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله عز وجل وما يليق بالله عز وجل من الله عز وجل، أو أنتم أعلم بالله عز وجل وما يليق بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف بدعة. ثم قال: أخرجوا، أي لهذا السائل، فإنه مبتدع، لأن السلف لم يسألوا عن كيفية هذه الصفات. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا التوحيد عند أهل السنة والجماعة توحيد علمي، أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة. والتوحيد العملي أو التوحيد القصدي الطلبي، أن تفرد الله عز وجل بجميع ألوان العبادة، فلا تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله عز وجل، ولا تستغيث بغير الله عز وجل، ولا تستعين بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فهذه بداية التزكية عند أهل السنة والجماعة. ثم أهل السنة كذلك يزكون أنفسهم بعد توحيد الله عز وجل بأداء الواجبات، فأفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل. فهذه التزكية بعد التزكية بالتوحيد، التزكية بأداء الفرائض، ويدخل في الفرائض ترك النواهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأتى بحد الاستطاعة في الأوامر دون النواهي. فالواجبات أداء الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية، ويدخل في هذه الواجبات كذلك ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وأخذ الرشا وشهادة الزور وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يستكمل أهل السنة والجماعة تزكية نفوسهم بتوحيد الله عز وجل وأداء الواجبات، يزكون أنفسهم بأن يفتحوا على أنفسهم أبواب النوافل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل كثيرة متنوعة، نوافل في الصلاة كأداء السنن الرواتب كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح 12 ركعة مرتبطة بالفرائض وما جاور الشريف فهو شريف. تقول أم حبيب رضي الله عنها: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. ومن نوافل الصلاة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ومن نوافل الصلاة سنة الضحى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: سنة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، ويصبح على ابن آدم على كل سلامة في جسده، أي على كل مفصل في جسده صدقة، والإنسان فيه 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق بصدقة لكل مفصل لينه الله عز وجل، ويجزئ عن ذلك كله ركعة الضحى. وقال العتيمين بأنه يدل على أن الضحى ينبغي أن تكون كل يوم، لأنه يصبح على كل عبد في كل يوم صدقة على كل مفصل من مفاصله. من ذلك تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، وهي سنة مؤكدة عند أهل السنة والجماعة خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوبها. والراجح أن العلماء يصرفون كل أمر بالصلاة عن الوجوب بقرينتين: القرينة الأولى في الإسراء، عندما قال الله عز وجل لنبيه: هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. وكذلك قصة ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات فأخبره ب5 صلوات فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فصرفوا بهاتين القرينتين كل أمر بالصلاة، وأنه ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات 5، ولكن هناك سنن مؤكدة وهناك سنن ليست مؤكدة. هناك نوافل كذلك في الصيام، كصيام 3 أيام من كل شهر: 13 و14 و15، صيام يوم الاثنين والخميس، صيام 6 من شوال، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نوافل في الصدقة، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نوافل في الحج والعمرة بعد أداء الواجب من ذلك: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نوافل في الذكر: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. نوافل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فهذه طرق التزكية عند أهل السنة والجماعة: تزكية بالتوحيد، تزكية بفعل الواجبات، تزكية بفعل النوافل. فما هي وسائل التزكية عند الصوفية؟ الصوفية يزكون أنفسهم زعموا بالذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، أو يقول العبد الله الله 1000 مرة، أو يا حي يا حي 1000 مرة، فهذا ذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا، كأن يقول هو هو أو يقول لا هو إلا هو. ويقولون بأن الذكر بالاسم المفرد مظهرا ذكر العوام، ومضمرا ذكر الخواص، ولا هو إلا هو ذكر خواص الخواص. فهل هذه الأذكار مشروعة؟ يقول شيخ الإسلام بأنه لا يجوز أن يذكر العبد ربه عز وجل إلا بما يتضمن معنى كاملا، كأن يقول سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، يقول الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا الذكر الجائز عباد الله، ولو قال العبد 1000 مرة الله لا يكون بذلك مسلما، حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالصوفية يزكون أنفسهم بالذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، وهذه الطرق غير المشروع في الذكر وفي تزكية النفوس هي التي أوصلتهم للنهايات المشؤومة. فالذي يظل طوال الليل يقول الله الله أو هو هو، يأتي إليه الشيطان ويقول الله هذا المصباح أو هذا الجدار أو ما في الوجود إلا الله عز وجل، فتختلط عليهم الأمور ويقولون بهذه المقالات الشنيعة بالقول بوحدة الوجود وبالحلول وبالاتحاد. ومن سلك طريقا غير مشروعة توصله إلى هذه النهايات المشؤومة. الصوفية كذلك عباد الله يزكون أنفسهم بتحريم ما أحل الله عز وجل لهم من المآكل والمشارب والمناكح، فهم يحرمون على أنفسهم المآكل والمشارب الطيبة، وقد كان هذا في أوائلهم كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن الجوزي، ثم صارت فتنة أواخرهم في التوسع في المآكل والمشارب. وكذلك لا يتزوجون، يقولون حتى لا يأنس بالزوجة، وجهلوا أن سيد الزاهدين وسيد العارفين صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة، وقيل 15، واجتمع عنده 11 امرأة، وتوفي عن 90 صلى الله عليه وسلم، وما شغله ذلك عن كمال عبوديته لله عز وجل. وكان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فما كانت خريرة عينه في شيء من الدنيا. لم تشغله النساء عن كمال عبوديته لله عز وجل. فالأنس بالزوجة أنس طبيعي يقره الشرع، كما أن محبة الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الزوج لزوجته محبة طبيعية يقرها الشرع، ولكن لا يجوز أن تتجاوز حب المسلم لله عز وجل أو لنبيه صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. فهذه مقارنة بين أهل السنة والصوفية في وسائل التزكية، وسوف نبين في الخطبة الثانية مقارنة كذلك بين أهل السنة والصوفية في غاية التزكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما اختلفت عباد الله وسائل التزكية بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية، اختلفت كذلك غاية أهل السنة والجماعة عن غاية الصوفية. فأهل السنة والجماعة يزكون أنفسهم من أجل تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، فأكمل ما يكون العبد أكمل ما يكون عبودية لله عز وجل. وقد وصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أسمى مقاماته وفي أسنى أحواله. في مقام التحدي قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الإسراء قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة قال عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بعبوديته لله عز وجل، لا يجاوز حد العبودية، لا يقول بأنه حصل له فناء في ذات الله عز وجل، وأنه صار يقول للشيء كن فيكون كما تعتقد الصوفية. ولما ذكر الإمام الطحاوي تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتشريف بالعبودية، فقال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمسيح وغيره والملائكة المقربون بل وسيد الأولين والآخرين لا يتكبرون عن عبوديتهم لله عز وجل، بل يفتخرون بأنهم عبيد لله عز وجل. وكلما كملت عبودية العبد لله عز وجل فإنه يسعد في الدنيا قبل الآخرة. فهل الصوفية كذلك عباد الله؟ الصوفية يزعمون أنهم يزكون أنفسهم من أجل أن يحصل لهم العلم اللدني، وأن القلوب عندما تنصقل مرآتها فإنه ينطبع فيها من اللوح المحفوظ ويحصل لهم ما يسمى بالمكاشفة، أي يقولون بأشياء هي من الغيب موجودة في اللوح المحفوظ. ولا يقتصر على ذلك، بل يزعمون أنهم بمزيد من التزكية يفنون في ذات الله عز وجل، ويستدلون بالحديث الذي لا أصل له: عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فهل هناك عبد أشرف من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يقول للشيء كن فيكون؟ فهذه شطحات الصوفية وغلاة الصوفية عباد الله. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ثمرات تزكيتهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق ابن راهوي وابن القيم وابن رجب وغيرهم. أما الصوفية فغلاة الصوفية وأئمة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني وغيرهم ممن نقلت عنهم كلمات كفرية. فانظروا إلى غاية التزكية عند أهل السنة والجماعة وإلى غاية التزكية عند الصوفية، يقولون بأنهم يحصل لهم العلم اللدني بالتزكية، ويستدلون بقصة الخضر وموسى عندما قال الله عز وجل: وآتيناه من لدنا علما، يقولون هذا هو العلم اللدني الذي حصل للخضر، وهم يفضلون الخضر يعني على موسى، ويقولون بأن الأولياء أفضل من الأنبياء بل أفضل من الرسل، كما قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن أعلى الناس منزلة هم الأولياء ثم الأنبياء ثم الرسل، الرسل هم أدنى الناس منزلة عند الصوفية. فهذه عقيدتهم عباد الله، ونحن نعتقد بأن الرسل هم أعلى الناس منزلة. وكلامهم متناقض عباد الله، لأن النبي لا بد أن يكون وليا، هل يصطفي الله عز وجل نبيا من أعدائه؟ فعكس الولاية العداوة. ثم الرسول لا بد أن يكون وليا ونبيا. فهذه عقيدة أهل السنة وهذه عقيدة الصوفية، يقولون بأنهم يحصلون على العلم مباشرة من الله عز وجل، لا يحتاجون إلى علوم الشريعة. يقولون أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، أي يأخذون مباشرة عن الله عز وجل أعلى الإسناد. يقولون أنتم تأخذون عن عبد الرزاق، أي الصنعاني شيخ البخاري، ونحن نأخذ عن الواحد الخلاق. طلب العلم الشرعي وطلب الحديث عيب مذموم عند الصوفية. يقول أبو سعيد الكندي كنت أنزل رباط الصوفية، أي مكان الصوفية الذي يبيتون فيه، وكنت أطلب الحديث خفية لأنه يعلم أنهم سوف ينكرون علي. قال فسقطت مني الدواة يوما، فقال لي أحدهم أستر عورتك أستر عورتك. فالصوفية يزعمون أنهم بالتزكية يحصلون على العلم اللدني، ثم بعد ذلك يحصل لهم الكشف، ثم يحصل لهم الفناء في ذات الله عز وجل، ويحصل لهم إسقاط التكليف، أي أنه يصل إلى درجة لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لأنه وصل إلى درجة إسقاط التكليف، كأنه وصل إلى الربوبية أو الألوهية. ويستدلون بالحديث المذكور آنفا، عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. فانظروا عباد الله إلى البون الشاسع بين أهل السنة والصوفية، فلا تستغربوا هذه الحملة على السلفيين أو على أهل السنة من الصوفية الذين هم يعتقدون بأن الأولياء أفضل من الرسل ومن الأنبياء. فهذه عقيدة القوم أو غلاة القوم، وهذه وسائلهم في التزكية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم عليك بطاغية ليبيا وأعوانه وأنصاره، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم أنزل عليهم رجسك وغضبك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم عليك بسفاح اليمن وسفاح سوريا، اللهم اقتلهم كما قتلوا المسلمين، اللهم ضيق عليهم كما ضيقوا على المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ول أمور المسلمين خيارهم، ولا تول أمور المسلمين شرارهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.